بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى وغفر له: ويحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله ودخول المسجد والطواف والوطأ والاستمتاع بما بين السرة والركبة. ويحرم على الجنب خمسة أشياء: الصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله والطواف واللبث في المسجد. ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تريد أن تقول بقيت مسألة، وهي قوله: وأقل الحمل ستة أشهر، وهذا شيء مجمع عليه. أجمع العلماء أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وممن نقل الإجماع الجصاص الحنفي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، وكذلك العمراني الشافعي في كتابه البيان، وابن هبيرة الحنبلي في كتابه الإفصاح. وهذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي خفيت على عمر رضي الله عنه وعلى عثمان، وقد وردت في ذلك قصة: أراد عمر رضي الله عنه أن يقيم الحد على امرأة حملت في ستة أشهر، وكان لا يدري أن أقل الحمل ستة أشهر، فبين له علي، وفي رواية ابن عباس، وفي رواية أخرى، وكلها أوردها عبد الرزاق في مصنفه. فيقول عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن قتادة قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فسأل عنها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي: ألا ترى أنه يقول، يعني الله عز وجل، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، وقال: وفصاله في عامين. الفصال المقصود به الرضاع، كما قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ثم قال ابن عباس، ثم قال علي: فكان الحمل ها هنا ستة أشهر، فكان الحمل ها هنا ستة أشهر فتركها، يعني أن عمر ترك هذه المرأة. ثم قال: بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر، يعني جاءها مولود آخر كذلك وولدته في ستة أشهر. فعلي أثبت لعمر من كتاب الله أن الحمل أقله ستة أشهر. لماذا؟ لأن الله ذكر أن الحمل مع الرضاع يكون ثلاثين شهرا، وجاءت آيات أخرى أن الرضاع يكون عامين، والعامان 24 شهرا. فإذا كان 30 شهرا منها 24 شهرا للرضاع، بقي 6 أشهر للحمل. لهذا قال: وحمله وفصاله، يعني حمل المرأة مع الرضاع 30 شهرا. وقد عرفنا أن الرضاع سنتان، فدل هذا على فقه علي رضي الله عنه، ومثله حصل أيضا لعثمان مع ابن عباس. قال عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حرب بن الأسود الديلي عن أبيه قال: رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر، فأراد عمر أن يرجمها، يعني كأنه يقال كأنه يقول أنت تزوجتي ولم يمر على زواجك إلا 6 أشهر، فتضعين في 6 أشهر هذا دليل على أنك قد حملت قبل الزواج. فظن عمر أنه لا يكون الحمل أقل، لا يكون 6 أشهر الحمل، بل يكون 9 أو أكثر، فأراد أن يرجمها. فجاءت أختها أي أخت هذه المرأة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقالت إن عمر يرجم أختي، فأنشدك الله إن كنت تعلم أن لها عذرا لما أخبرتني به. فقال علي إن لها عذرا، فكبرت تكبيرة سمعها عمر من عنده، فانطلقت إلى عمر فقالت إن عليا زعم أن لأختي عذرا. فأرسل عمر إلى علي ما عذرها؟ قال إن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال حمله وفصاله 30 شهرا. فالحمل 6 أشهر والفصال 24 شهرا. قال فخلى عمر سبيلها. قال ثم إنها ولدت بعد ذلك 6 أشهر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال رفعت إلى عثمان امرأة ولدت 6 أشهر. هذه قصة أخرى حصلت لعثمان، وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت 6 أشهر، يعني ظنوا أنها زنت لأنهم كانوا لا يعرفون أن المرأة قد تلد 6 أشهر، فجاءت بشر. فقال له ابن عباس إذا أتمت الرضاع كان الحمل 6 أشهر، تمامه يكون بالحولين. قال وتلى ابن عباس وحمله وفصاله 30 شهرا، فإذا أتمت الرضاع كان الحمل 6 أشهر. ثم ذكر أيضا عن عبد الرزاق يقول عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن قائد لابن عباس وهو عبد الله بن السائب قال كنت معه فأتي عثمان بامرأة وضعت 6 أشهر فأمر عثمان برجمها. إذن عمر وعثمان كلاهما أفتى برجم المرأة التي ولدت 6 أشهر، لكن صح الرجوع عنهما رضي الله عنهم. قال فقال له ابن عباس إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، قال الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فالحمل 6 أشهر والرضاع 2 سنين. قال فدرأ عنها، يعني الحد. إذن هذه النصوص بعضها قد يكون منقطعا لكنه يشد بعضها بعضا، فصح أن عمر كان يرى هذا ثم رجع عنه رضي الله عنه، وكذلك عثمان، وذلك بسبب فقه علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. قال وأكثره 4 سنين، أكثر الحمل عند الشافعية وهو كذلك مذهب الحنابلة أن أكثر الحمل 4 سنين، يعني لا يزيد على 4 سنين. وأما أبو حنيفة فقد ذهب إلى أن أكثر الحمل 2 سنين، وانفرد الإمام مالك فقال قد يزيد على 4 سنين، قد يكون 5، قد يكون 6، وهكذا. وفي الحقيقة لا حد لأكثره ولا دليل على ذلك. فبعض المحدثين كمحمد بن عجلان ذكروا أنه بقي في بطن أمه 3 سنين، وبعضهم بقي 4 سنين في بطن أمه. فالذين قالوا 4 سنين إنما استدلوا بالوجود، قالوا هذا الذي وجدنا، والذين قالوا أيضا أنه 2 سنين كذلك استدلوا بالوجود. والصواب أنه لا يوجد دليل في ذلك، أقل الحمل جاء الدليل، وهذا الذي فهمه الصحابة، والنص في ذلك صريح من كتاب الله. أما أكثر الحمل لا يوجد دليل على ذلك. قال وأكثره أو قال وغالبه 9 أشهر، هذا هو المعروف أن أكثر النساء يضعن 9 أشهر، كما أن الحيض 6 أيام أو 7 أيام كذلك، وكما أن النفاس أيضا يكون أكثره 40 يوما. وكل هذا ذكره المؤلف، إذا ذكر الحيض ذكر الغالب عند النساء، إذا ذكر النفاس قال الغالب 40، ولما ذكر الحمل قال الغالب 9 أشهر، وهذا شيء معروف موجود كلنا نراه. قال ويحرم بالحيض والنفاس 8 أشياء، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء على أن المرأة إذا حاضت أو نفست لا يجوز لها أن تصلي، حرام عليها أن تصلي. والدليل ما جاء في حديث معاذة أيضا لما سألت ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هي لا تصلي لكن لماذا لا تقضي؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ كنا نفعل ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نؤمر بذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. وهو شيء مجمع عليه، ومما نقل الاتفاق كثير من العلماء كابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وكذلك ابن المنذر وابن حزم، وكذلك نقل الاتفاق ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام، كل أولئك نقلوا الاتفاق على حرمة الصلاة من الحائض والنفساء. والصوم كذلك لا يجوز لها أن تصوم، لكن يجب عليها أن تقضي هذا الصوم لحديث معاذة الذي مر معنا آنفا. ولهذا جاء في الحديث حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النساء هن أكثر أهل النار، قال: لأن كنا تكفرن العشير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا جاءها الحيض لا تصلي ولا تصوم، قال: فذاك نقص في دينها. وهذا هو السبب فيما يتعلق بأنهن ناقصات في دينهن وفي عقلهن، وهذا شيء متفق عليه. وممن نقل الاتفاق أيضا هم نفسهم الذين نقلوا الاتفاق في الصلاة: ابن جرير وابن المنذر وابن حزم وابن هبيرة وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وكثير من أهل العلم. ثم قال: وقراءة القرآن. وقراءة القرآن يعني لا يجوز لها كذلك أن تقرأ القرآن. لماذا؟ قالوا: لحديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وهذا الحديث أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند ابن ماجه وعند الطحاوي، وفيه نهي: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. هذا الحديث في الحقيقة لا يصح، ضعيف، لأنك إذا نظرت في إسناده ستجد أن فيه إسماعيل ابن عياش، وإسماعيل هو شامي، إذا روى عن الشاميين قبلت روايته، فهو يضبط روايته عن أهل بلده، لكنه إذا روى عن غير الشاميين فهو ضعيف كروايته عن الحجازيين أهل مكة والمدينة، وهذه الرواية من روايته عن الحجازيين لأنه يرويها عن عقبة، عن موسى بن عقبة، فهذا الحديث لا يصح، ضعيف، وهو أقوى دليل لهم. وكذلك استدلوا بحديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، مع أن الكلام عن الحائض، لكن هذا الحديث لم يذكر الحائض، إنما ذكر الجنب، كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وهذا الحديث عند الترمذي في جامعه، وهو أيضا ضعيف لا يصح، لأنه من طريق عبد الله بن سلمة وهو ضعيف، تغير حفظه. إذن إلى الآن لم يسلم لهم ولا دليل في ذلك. وجاء أيضا عند الدارقطني حديث: يا علي، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقرأ القرآن وأنت جنب، وهو أيضا ضعيف جدا، لأنه من طريق أبي مالك النخعي وهو متروك. إذن هذه حجة أكثر الفقهاء، أكثر العلماء على هذا، الجماهير أن المرأة الحائض والرجل أيضا الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا آية، كما جاء في بعض الروايات ولا آية. هذه هي الأحاديث المرفوعة. وجاء كذلك حديث مرفوع عن عمر رضي الله عنه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو ضعيف ولا يصح كذلك. وفيه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لما قربوا له طعاما أو شيئا من ذلك، فقالوا: هل ستتوضأ يا رسول الله؟ فقال: وهل سأصلي؟ وهل سأقرأ القرآن حتى أغتسل؟ يعني كان على جنابة، فقال لهم: أنا لن أقرأ القرآن حتى أغتسل. فترك الغسل لأنه لن يصلي ولن يقرأ القرآن. وفي إسناده ضعف عند الطحاوي لأنه من طريق ابن لهيعة، وفيه رجل مجهول وهو ثعلبة ابن أبي الكنود. كل هذه الأحاديث لم يصح فيها شيء. الصحيح ما جاء عن علي بن أبي طالب فقط عند عبد الرزاق في المصنف وعند أحمد في المسند. وفي هذا الأثر، وهو أثر موقوف على الصحيح، لأن بعضهم قد يظن أنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة ليس مرفوعا، هو موقوف من قول علي رضي الله عنه. ماذا في هذا الأثر؟ انظروا ماذا يقول من يروي عن علي، وسنقرأه بإسناده. عند عبد الرزاق في المصنف يقول عبد الرزاق عن الثوري عن عامر قال: سمعت أبا الغريف الهمداني يقول: شهدت علي بن أبي طالب بالا ثم قال: اقرأوا القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا، فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا واحدا. هذا الأثر صحيح، إسناده صحيح، وهنا حصل خطأ في الإسناد، قال عن عامر الشعبي وهو ليس الشعبي، فقد جاءت الرواية في غير مصنف عبد الرزاق، وهذا حصل فيه تحريف، وهو عامر ابن الصمت. وسنقرأ الإسناد كذلك في مسند الإمام أحمد حتى نصحح هذا الخطأ الذي حصل في الإسناد، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد موقوف على علي رضي الله عنه وليس مرفوعا. يقول الإمام أحمد في المسند: حدثنا عائذ ابن حبيب قال: حدثني عامر ابن السمط. هناك عامر الشعبي، تحرفت السمط إلى الشعبي، ليس هو عامر ابن شراحيل الشعبي بل هو عامر ابن السمط. عن أبي الغريف ذكر حديثا وفيه أن عليا جيء له بالوضوء وتوضأ وغسل وجهه وإلى آخره، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، يعني علي، ثم قال، يعني عليا: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. ما الذي جعلنا أن نقول هذا من قول علي؟ الرواية الأخرى هي التي بيّنت ذلك، عند عبد الرزاق وعند الدارقطني وعند البيهقي، أنه من قول علي وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب، وهو أثر صحيح إسناده حسن، حتى إن عبد الرزاق في المصنف بعد أن ساقه قال: وبه يأخذ عبد الرزاق. هذه اختيارات وهي قليلة في المصنف لعبد الرزاق. طبعا الذي يقول وبه يقول عبد الرزاق ليس هو نفسه، إنما هو الذي يروي عنه المصنف، هو إسحاق بن إبراهيم الدبري. إسحاق بن إبراهيم الدبري هو الذي روى المصنف عن عبد الرزاق. طيب، عرفنا الآن أن عليا كان يفتي بذلك، وهو هذا الأثر الوحيد الذي صح، أثر علي رضي الله عنه وأرضاه، لم يصح غير ذلك. استدلوا بحديث مشهور وهو أصله في الصحيح، له قصة وجاء التصريح به عند أبي داود في سننه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول، فمر رجل فسلم عليه فلم يسلم عليه حتى توضأ، ثم قال: كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قالوا: هذا دليل على أن الذكر لا يكون إلا على طهارة، فلا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن إلا وهو طاهر من الجنابة، وكذلك المرأة تكون طاهرة من الحيض. وهذا ليس صريحا، لأن كلمة الذكر إذا أطلقت يراد بها أعم من القرآن، ليس القرآن نفسه. ثم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على جنابة، إنما كان يبول، وهنا قوله كرهت من باب الأفضل والأتقى والأنقى، وليس المراد أن هذا لا يجوز، ثم هذا فعل من فعله عليه الصلاة والسلام. حتى الحديث عندما قال كان لا يقرئنا القرآن على كل حال إلا إذا كان جنبا، هذا من فعله، لا يدل على الوجوب، الفعل لا يدل على الوجوب. في المقابل صح عن علي أنه لا يجوز ولا حرف ولا آية، أليس كذلك؟ هل صح عن الصحابة غير علي أنه يرى جواز قراءة القرآن في للجنب؟ هل مر عليكم شيء؟ هذا صحيح البخاري. يقول البخاري: وقال إبراهيم، يعني النخعي: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. هذا يسمى إيش؟ معلق، علقه البخاري، لكنه علقه بصيغة الجزم، قال: ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. وهذا في باب بوب عليه: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ثم ساق هذه الموقوفات أي المعلقات، وفيها هذا الأثر. في التغليق في المجلد الثاني صفحة 71 و100 يقول الحافظ ابن حجر قال: وأما قول ابن عباس فقال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين. هل هذا مثل الذي في الصحيح؟ انظروا مرة أخرى: وأما قول ابن عباس، يعني المعلق سيوصله، قال ابن أبي شيبة، فأتى بالوصل من أين؟ من المصنف، مصنف ابن أبي شيبة. قال: حدثنا الثقفي، ابن أبي شيبة يقول حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين. إذن هو محصور في ماذا؟ في الآية والآيتين، يعني أنت جنب لا بأس، آية آيتين، لم يقل كما جاء في الصحيح. ماذا قال في الصحيح؟ ها؟ لا، لم يرى، انظروا هكذا يقول: لم يرى ابن عباس بأسا بالقراءة للجنب، أو لم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. لما نظرنا في تغليق التعليق وجدنا أن الحافظ ابن حجر وصله من قول ابن عباس، أليس كذلك؟ طيب، نحن نريد أن نرجع للأصل، ها هو مصنف ابن أبي شيبة، فننظر هذا الأثر في المصنف أين نجده من قول ابن عباس. فقد بوب ابن أبي شيبة في المصنف: من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن. لما ذكر في تغليق التعليق ذكره عن من؟ عن الثقفي. قال ابن أبي شيبة: أخبرنا الثقفي، أو حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة. طيب، هذا هو ابن أبي شيبة، وهذا هو المجلد الثاني، وفي نفس الموضع الذي جاء فيه الأثر نقرأ هذا الأثر في نفس الباب أيضا: من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن. قال: أخبرنا الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كان لا يرى بأسا أن يقرأ الجنب الآية والآيتين. إذن الأثر عن من؟ عن عكرمة، ليس عن ابن عباس. فإما أن الحافظ وقف على نسخة وجد فيها موصولا عن عكرمة بن عباس، أو أن حصل وهم للحافظ رحمه الله، ظن أن هذا عن ابن عباس وهو ليس عن ابن عباس، إنما هو من قول عكرمة، يعني من قول التابعي مقطوع، كان من قول الصحابي لكان موقوفا. طيب، أين نجد الآن هذا الإسناد إلى ابن عباس؟ لا نستعجل، ننظر ماذا قال الحافظ. قال الحافظ بعد ذلك، بعد أن ذكر أثر ابن عباس لكنه كما أشرت ذكره في المصنف وليس هو في المصنف إلا عن عكرمة، ثم وهذه عادته أنه يسوق الأسانيد من طريقه، فقال رحمه الله: قرأت على فاطمة بنت محمد الهادي، أخبركم أبو نصر ابن الشيرازي في كتابه عن شيخ الإسلام أبي حفص، قال: أنبأنا أبو زرعة المقدسي، أنبأنا عبدوس بن عبد الله، أنبأنا أبو بكر الطوسي، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: حدثنا أبو عتبة، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا شعيب عن الزهري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مكمل أنه سمع ابن عباس يقول: لا بأس أن يقرأ الجنب الآية ونحوها. إذن هنا أيضا مختصر على إيش؟ على الآية، على الآية ما زال الاستدلال ليس كاملا. ثم قال: وقال ابن المنذر، يعني أين؟ في الأوسط. ابن المنذر يقول: حدثونا عن محمد بن آدم عن الفضل بن موسى عن الحسين يعني ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. قال الحافظ: وإسناده صحيح. حافظ ابن حجر يقول: وإسناده صحيح. طيب، نرجع إلى الأوسط، موجود. إذن هذا هو الاستدلال الكامل كما يقال، النص واضح وصريح أن ابن عباس كان يقرأ القرآن وهو جنب، والورد يعني ورد يومي، يعني وردا يوميا، كأن يقرأ في اليوم جزئين، ثلاثة أجزاء، خمسة أجزاء، على حسب. يعني أبو إسحاق السبيعي لما كبر سنه قال: أصبحت كبيرا لا أستطيع أن أقرأ في قيام الليل إلا سورة البقرة وآل عمران فقط، كما أخرج ذلك ابن أبي الدنيا في كتابه التهجد وقيام الليل بإسناد صحيح. يقول عجزت وضعفت فلا أستطيع أن أقوم إلا بالبقرة وآل عمران فقط، يعني قرابة 4 أجزاء، وهذا في القيام في الليل غير النهار. نحن الآن يقوم أحدنا بسورة الإخلاص والمعوذتين وقال قمت الليل، انظروا في الأوسط نقرأ الإسناد لأنه لم يذكر فقط إسنادا واحدا، ذكر أكثر من إسناد في الأوسط، فيقطع الباحث بأنه أثر صحيح، كيف لا وقد نص الحافظ أن الإسناد صحيح. طيب هذا هو نفس ما ذكره الحافظ، ساقه كما هو من الأوسط. قال ابن المنذر وحدثونا عن محمود بن آدم قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين يعني ابن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. ثم ساق أيضا من طريقه عن ابن عباس نفسه رضي الله عنه، لكنه من طريق آخر، وفي الحقيقة فيه رجل لم أجد له ترجمة، لكن يتقوى هذا بذاك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا عبيد ابن عبيدة، هذا لم أجد له ترجمة، من بني عباب الناجي قال قرأ ابن عباس شيئا من القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر من ذلك، يعني القرآن في جوفي كيف تنكرون علي وأنا جنب وعندي قرآن في جوفي أكثر مما قرأت، فكأنه ينكر عليهم ويقول لهم لا بأس في القراءة. إذن صح عن الصحابة القول بالتحريم لا ولا آية كما قال علي، وورد عن عمر أيضا، وجاء كذلك عن الصحابة القول بالجواز. أما الأحاديث المرفوعة لا يصح منها شيء، هذه هي قولان مشهوران، القول بالجواز والقول بالتحريم. الجماهير من الفقهاء هم الذين قالوا بالتحريم، الجماهير من الفقهاء استدلوا بالأحاديث المرفوعة وكلها ضعيف. في المقابل طائفة من أهل العلم ذهبت إلى الجواز مطلقا، يجوز للحائض ويجوز للجنب أن يقرأ القرآن مطلقا، وعلى رأسهم الظاهرية داود الظاهري ومن معه. وطائفة توسطت، كيف توسطت؟ قالت نجيز للحائض أن تقرأ القرآن لأنه يطول بها المدة، قد تحيض 6 أيام قد تحيض 10 أيام، فلا نمنعها من القراءة لحاجتها. أما الجنب لا ولا آية. لماذا؟ قالوا لأن الجنب يقوم ويغتسل لا يمنعه شيء ولا يؤخره شيء، بخلاف الحائض هي تنتظر حتى تطهر من الحيض، فإذا طهرت اغتسلت. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أراد أن يجمع بين هذا كله، لا سيما وأن النصوص التي فيها التحريم أكثرها جاء في الجنب، لم يأتي في الحائض إلا حديث ابن عمر وهو أول حديث ذكرناه، وهو ضعيف لا يصح لأنه من طريق إسماعيل بن عياش عند الترمذي وعند أبي داود، وقد بينا ضعفه، وعند الطحاوي وعند الدارقطني والبيهقي. شيخ الإسلام انتصر لقول مالك وذهب إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ولا يجوز للجنب. فمن أراد أن يأخذ بالأحوط وهي فتوى لعلي رضي الله عنه، لا شك أنه يترك القراءة سواء كانت امرأة أو كان رجلا. ومن أراد أن يأخذ بقول ابن عباس ترجمان القرآن لأنه أفتى بذلك وكان يقرأ ورده وهو جنب، ولعدم وجود ما يدل على الحرمة، لأن هذا دين، لا يجوز لك أن تتكلم في دين الله وتحرم شيئا لم يحرمه الله، فالمسألة خلافية بين الصحابة، فلا شك أن الإنسان يحتاط لنفسه ويبتعد عن هذا من باب الأحوط. أما القول بالحرمة فلا، لا يوجد دليل صريح في ذلك. وابن عباس كان من كبار فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب بعد ذلك انتقل وقال ومس المصحف وحمله، يعني هنا القراءة غير المس، فيحرمون عليه القراءة بغير مس ويحرمون عليه المس بغير القراءة، أي هذا أو هذا، لو قرأ حرام لو لم يقرأ ومس كذلك حرام، لا يمس ولا يحمله. ما الدليل على هذه الحرمة؟ قالوا أما بالنسبة لهذه المسألة ففيها إجماع، وممن نقل الإجماع الإمام السجزي رحمه الله في كتابه أو في رسالته إلى أهل زبيد، في الرد على من أنكر الحرف والصوت، فقد نص في هذه الرسالة أن الفقهاء هكذا قال رحمه الله مجمعون على أن مس المحدث إياه يعني القرآن لا يجوز، وأكدوا ذلك بآية في كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا عام لا يجوز أن يمسه إلا طاهر. وجاء في حديث كتاب عمرو بن حزم لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران، وهو كتاب مشهور عند الفقهاء والمحدثين وقبلوه وأخذوه بالقبول كما ذكر ذلك الشافعي نفسه رحمه الله في كتابه الرسالة، وكثير من أهل العلم كابن عبد البر والشوكاني قالوا إن العلماء تلقوا هذا الكتاب بالقبول، هو كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأناس، وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا هو الصواب أن المس غير القراءة، مع أن هذا الإجماع طائفة من أهل العلم تخالف، وأشهر من خالفهم الظاهرية ابن حزم ومن معه لا يرون صحة كتاب عمرو بن حزم، ويقولون هو مجرد كتاب منقطع لم يصح عندنا، وأما الفقهاء كلهم فقد تلقوا هذا الكتاب بالقبول. ثم قال رحمه الله ودخول المسجد يعني لا يجوز كذلك للحائض ولا النفساء أن تدخل المسجد، وسيأتي أنه كذلك للجنب. أما الحائض لما عبر قال دخول، لكن لما جاء إلى الجنب قال اللبث في المسجد يعني بقاؤه ومكثه في المسجد. طيب ننظر إلى هذه المسألة وهي ما يتعلق بدخول المسجد، هل يجوز له أن يدخل المسجد أو لا يجوز أن يدخل المسجد؟ أما بالنسبة للقائلين بالحرمة فهو مذهب أكثر الفقهاء الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الأئمة الأربعة كلهم على ذلك أنه لا يجوز للحائض ولا للجنب أن يدخلوا المسجد، إلا إنهم يستثنون المرور للجنب كما سيأتي، يجوز له أن يمر. لماذا؟ استدلالا بالآية إلا عابري سبيل في قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فكثير من فسر العبور هنا بالجنب يمر بالمسجد، فيقول لا بأس إن كان جنبا أن يمر مرورا فقط لا يلبث ولا يمكث في المسجد. وطائفة من أهل العلم أباحت الدخول للمسجد والجلوس فيه، وهذا هو مذهب ابن المنذر رحمه الله وقبله المزني تلميذ الشافعي، ومذهب أيضا مذهب داود الظاهري يعني الظاهرية، ذهبوا إلى أنه يجوز له أن يدخل المسجد ويجوز له أن يمكث في المسجد، كانت امرأة أو كان رجلا، كانت حائضا أو كان رجلا جنبا. لماذا؟ قالوا الأصل هو البراءة، براءة الذمة والحلية، فما الدليل على حرمة ذلك؟ هل عندكم دليل يحرم؟ فنحن نبقى على الأصل وهو الجواز. وزادوا إلى ذلك بأن المؤمن حتى لو كان جنبا أو المرأة لو كانت حائض فهي لا تنجس، ليست بنجسة، ولا كذلك الرجل إذا كان جنبا، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس في حديث أبي هريرة عندما كان جنبا ثم ذهب حتى يغتسل. قالوا فإذا كان ليس جنبا، إذا كان الجنب ليس نجسا، لماذا تحرمون عليه دخول المسجد؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في المسجد كما في صحيح البخاري، وثمامة كان رجلا مشركا، فإذا كان المشرك دخل المسجد بل في مسجد رسول الله مسجد النبوي، فكيف تحرمون على الحائض أو الجنب دخول المسجد؟ من أشد، المشرك أو الجنب؟ إذن هذه كلها من أدلتهم، البراءة الأصلية، ثم استدلوا إن المؤمن لا ينجس، وأكدوا ذلك بحديث ثمامة أنه مشرك وقد دخل المسجد، ومع ذلك إذا كان المشرك جاز له أن يدخل المسجد فمن باب أولى الجنب ومن باب أولى كذلك الحائض. وأكدوا ذلك بأثر صحيح أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وهذا الأثر من طريق عطاء ابن يسار رضي الله رحمه الله وتابعي، فانظروا ماذا قال عطاء ابن يسار عن الصحابة. يقول سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد هو الدروردي، عن هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار وهو من التابعين وقد روى عن جمع من الصحابة قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، يعني هم على جنابة. هل الوضوء يرفع الجنابة؟ لا يرفع الجنابة، لكن كانوا يخففون هذه الجنابة بالوضوء كتخفيف من أراد أن ينامه على جنابة. قد أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ إذا أراد النوم. أحمد بن حنبل من مذهبه وقد انفرد عن الأئمة وهي من مفردات المذهب، يجوز لمن توضأ أن يجلس في المسجد إذا كان جنبا، أخذ بهذا الأثر، يعني هو ليس مع الجمهور مطلقا بالحرمة ولا مع من أجاز مطلقا كداود وابن المنذر والمزني، ومعهم جمع أيضا من التابعين، فهو يرى وهي من مفردات مذهبه أن الجنب لو توضأ لا بأس أن يمكث في المسجد لهذا الأثر، وهو أثر صحيح، وهو أثر صحيح. لكن الذين أباحوا قالوا هل الصحابة هؤلاء الذين رآهم عطاء بن يسار رضي الله عنه هل عندما توضأوا رفعوا الجنابة؟ الجواب لم يرفعوا الجنابة. إذن هل بقاؤهم في المسجد على جنابة ولا على غير جنابة؟ إذن هذا هو، وأكدوا ذلك بحديث عائشة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست بيدك. يعني هنا الفريقان تجاذب هذا النص، طائفة تقول فهمنا منه أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد، إنما قال لها ادخل المسجد لأنك مجرد دخول ومرور، والمرور لا بأس به إلا عابر سبيل، فحيضتك ليست بيدك، يعني أنت الحيضة ليست بيدك، لن تلطخي الخمرة، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هات الخمرة، فدخلت وخرجت. قالوا إذن هذا هو الأصل، لا يجوز، إنما كان مرورا. الذين ذهبوا إلى الإباحة قالوا لا، بل أجاز لها الدخول والمكث بدليل حيضتك ليست بيدك، يعني أن هذا ليس شيء بيدك، شيء كتبه الله عليك، لماذا تحرمين على نفسك دخول المسجد؟ ادخل المسجد، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فمن الذي قال أنه حرام؟ هكذا فهموا الذين ذهبوا إلى الإباحة. فطائفة تقول إذن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا، هؤلاء يستدلون به وليس صريحا لهم، وهؤلاء يستدلون به وهو ليس صريحا لهم. إذن ما هو الصواب من ذلك؟ الذين أباحوا أكدوا الجواز بما جاء في البخاري من حديث المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وتعيش في المسجد، بيتها هو المسجد. طيب هذه امرأة وتعيش في المسجد، أليست تحيض؟ قالوا ولم يأتي في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا جاءك الحيض أخرجي من المسجد، ولم يرد أيضا أنها كانت تخرج في فترة من الفترات، ثم هي ليس لها ماوى إلا المسجد. ثم هل يعقل أن مسألة عمت بها البلوى، نساء وبنات وزوجات وأخوات واوى، ولا نجد حديثا صحيحا صريحا في التحريم؟ مثل ما يتعلق أيضا بقراءة القرآن للحائض، لا يوجد حديث صحيح. هل يعقل مسألة مثل هذه منتشرة والصحابيات يقرأن القرآن ولا نجد حديثا صحيحا في التحريم؟ مما يؤكد أنه ليس بحرام، وهذا هو الصواب، لا يوجد دليل في الحقيقة يحرم. لكن نقول ما الحاجة لدخول الحائض إلى المسجد؟ لماذا تريدين الدخول؟ قالت أريد أدخل لحلقة من الحلقات، أريد أدخل لأن أقرأ على فلانة. نقول لا بأس، لكن مجرد دخول هكذا للمسجد وهي حائض لا يصلح في الحقيقة، لا داعي له. لكن لو كانت لها حاجة وتريد الدخول فنقول لا بأس، لها أن تدخل كما فعلت عائشة عندما دخلت من أجل الخمرة. أما القول بالتحريم حرام لا يجوز، أين الدليل على ذلك؟ كلما ذكروه من أدلة لا ترتقي في الحقيقة إلى القول بالتحريم. سنذكر بعض أدلتهم التي استدلوا بها على تحريم الدخول للمسجد، وأنه لا يجوز للحائض ولا للجنب الدخول إلى المسجد. أقوى دليل لهم ما جاء في الصحيحين وهو في صلاة العيد والأمر بإخراج الحيض إلى المصلى، فقد جاء في الصحيحين من حديث أم عطية قالت وأما الحيض فيعتزن المصلى، هذا هو دليلهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء الحيض أن يعتزن المصلى. قالوا إذا لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد لهذا الحديث؟ والجواب عن ذلك: لا شك في صحة الحديث وهو في الصحيحين، لكن أين وجه الشاهد؟ قالوا: اعتزلنا المصلى. قلنا: المقصود بالمصلى هنا الصلاة، لأنها جاءت رواية في صحيح مسلم فيعتزلنا الصلاة، لأنها ليست مصلية، يمنعها الحيض ولا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تصلي، فلا ينبغي لها أن تبقى في الصفوف تقطع صفوف النساء المصليات، عليها أن تعتزل وتبقى في الخلف. لماذا خرجت هي؟ هي خرجت للدعاء والبركة والخير في هذا اليوم، لكن عند الصلاة تعتزل. ما المقصود بالاعتزال؟ أن ترجع للخلف، لأنه لا يجوز لها أن تصلي. فجاءت الرواية التي فسرت وهي: يعتزلن الصلاة. ثم نقول لهم: هل تقولون بحرمة دخول المرأة الحائض إلى المصلى؟ لا قائل بهذا، ما في عالم يقول لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المصلى، إنما الخلاف أين؟ في المسجد. إذن الحديث الذي تستدلون به لا تقولون به، مما يدل على أنه لا يفهم منه الحرمة، إنما أراد الابتعاد في وقت الصلاة حتى لا تبقى في وسط صفوف النساء وتقطع الصفوف وهي لا تصلي، تعتزل وتبقى في الخلف. هذا أقوى دليل لهم على حرمة دخول الحائض إلى المسجد. وحديث عائشة عندما حاضت في حجة الوداع، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا تطوفي بالبيت. قالوا: هذا هو الدليل، هذا هو الدليل، لأنه عندما قال لا تطوفي بالبيت يعني لا تدخل المسجد، حرام عليك وأنت حائض أن تدخل المسجد، لأن المرأة الحائضة دخلت المسجد ستلوث المسجد بهذه النجاسات، فحرم عليها الطواف والمراد هو الدخول، وهذا أيضا غير صحيح، لأنه لو كان يريد الدخول لقال لها لا تدخل المسجد، فمن باب أولى إذا لا يجوز لها أن تدخل المسجد يعني لا يجوز لها أن تطوف، لكن حرم عليها شيء خاص وهو ماذا؟ الطواف، ولم يحرم عليها الدخول، والدخول غير والطواف شيء آخر. بل لو كان يريد دخول المسجد من باب أولى أن يقول لا تدخل المسجد، فستفهم من ذلك أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. طيب، هل هذا صريح؟ ليس صريحا بل بعيد، فلا حجة لهم أيضا في هذا، مع أن هذا أيضا في صحيح البخاري. وأصرح حديث لهم: لا أحل المسجد لا لجنب ولا لحائض، عند أبي داود في سننه: لا أحل المسجد لا لجنب ولا لحائض. هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق جسرة بنت دجاجة. هذه المرأة يعني أقل ما يقال فيها أنها مجهولة، مجهولة لا تعرف، وبعضهم كالحافظ ابن حجر قال مقبولة، يعني إذا توبعت، وهي لم تتابع في ذلك، ما تابعها أحد، فالحديث ضعيف لا يصح. قد قلت لكم لا يوجد لهم دليل صريح، والصريح ضعيف، هذا هو الصريح: لا أحل المسجد، نفي الحلية يعني حرام، مع ذلك هو ضعيف، لا يوجد إلا من طريق جسرة بنت دجاجة وهي ضعيفة، فلا يصح هذا الحديث. ماذا بقي لهم؟ بقي الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذا أقوى دليل لهم في ذلك، الآية، قال الله عز وجل: حرم على الجنب أن يدخل المسجد إلا إذا كان مارا. نعم، كثير من التابعين فسر هذه الآية بهذا التفسير، لكن الذي صح عن الصحابة رضي الله عنهم الصحيح أنهم فسروها في المسافر، يسافر ولا يجد الماء وهو على جنابه فيتيمم. لأن انظروا إلى الآية في بدايتها: لا تقربوا الصلاة، الكلام عن الصلاة ولا عن مواضع الصلاة؟ عن الصلاة، ليس عن موضع الصلاة الذي هو المسجد، هذا هو. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني ولا يجوز لكم أن تقربوا الصلاة وأنتم في حال الجنابة، إلا عابري سبيل، عابر سبيل هو المسافر، إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. كنت مسافرا ما وجدت ماء، الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا. من فسر هذه الآية بهذا التفسير؟ ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ابن أبي شيبة في المصنف أخرج عن ابن عباس وأخرج عن علي بن أبي طالب، قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس: ولا جنبا إلا عابري سبيل هو المسافر. يقول هو المسافر. وكذلك أيضا في ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا هشيم عن العوام أن عليا كان يمر في المسجد وهو جنب فقال له بعض أصحابنا ممن سمعت هذا، يعني خاطب العوام، فقال سمعته قريبا من 50 سنة. هذا صح عند ابن جرير في التفسير، وما جئنا بالتفسير من حديث علي. وأيضا جاء عن ابن عباس وهما أثران صحيحان أنهما فسر إلا عابر سبيل بالمسافر. لا يعني ذلك أن السلف لم يفسروها بالمرور في المسجد، لا، كثير من التابعين، كثير، جمع كبير، فسرها بالمقصود بإلا عابر سبيل، أي أن الجنب لا يجوز له الدخول إلا إذا كان سيمر مرورا. وقد مر معنا أثر عطاء بن يسار أنهم كانوا يمكثون في المسجد وهم على جنابة إذا توضأوا وضوء الصلاة. إذن بعد هذا كله ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح الجواز لمن أراد الدخول، لكن ننصح الجنب إذا أراد اللبث والجلوس والمكث أن يتوضأ كما كان يفعل الصحابة حتى يخفف الجنابة. قال والطواف، أي لا يجوز له أن يطوف، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين العلماء أن الحائض وكذلك النفساء والجنب لا يجوز له أن يطوف بالبيت. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن جرير الطبري، ونقله أيضا ابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، وكذلك النووي وشيخ الإسلام تيمية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على حرمة الطواف للحائض والنفساء. وما الدليل؟ حديث عائشة عندما حاضت فقال لها لا تطوفي بالبيت ولا تصلي، كما في البخاري جاءت رواية أيضا ولا تصلي. قال والوطئ، يعني أن يأتي زوجته في فرجها، كذلك هذا لا يجوز بالاتفاق. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذا مجمع عليه، أجمع العلماء على حرمة ذلك. وممن نقل الاتفاق الطحاوي رحمه الله في كتابه شرح معاني الآثار، وكذلك الباجي المالكي في كتابه المنتقى، وكذلك أيضا البغوي في كتابه شرح السنة، وابن هبيرة وابن قدامة وابن رشد، وكذلك النووي وشيخ الإسلام تيمية، كلهم نقلوا الإجماع على حرمة إتيان الحائض والنفساء. ثم قال والاستمتاع ما بين السرة والركبة، يعني كذلك لا يجوز أن يستمتع بها في هذا الموضع. ما هو الموضع؟ ما بين السرة والركبة، هذا الموضع لا يجوز له أن يستمتع. ما فوق السرة وما دون الركبة لا بأس. إذن عندنا موضعان فيهما اتفاق وموضع فيه خلاف. أما الموضعان الذي فيهما اتفاق ذكرنا الأول وهو الوطئ في القبل، هذا بالإجماع أنه لا يجوز. وموضع آخر فيه اتفاق بالجواز وهو ما فوق السرة يجوز له أن يستمتع بها وما دون الركبة، وهذا شيء أيضا مجمع عليه من حيث الجواز يجوز له أن يستمتع بها. وممن نقل الاتفاق النووي في كتابه المجموع، ونقل الاتفاق ابن قدامة في المغني، وكذلك نقله البغوي في شرح السنة. لأن النووي لما نقل الاتفاق قال وممن نقل الاتفاق المحاملي، وابن حامد نقل عن جمع من الشافعية أنهم مجمعين على جواز هذا الأمر، وهو أن يستمتع بها ما فوق السرة وما دون الركبة. والعبدري أيضا من علماء الشافعية، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. ثم هو نفسه نقل الإجماع، وقبله البغوي وهو أيضا شافعي وله كتاب عظيم شرح السنة، وله كتاب في الفقه الشافعي وهو كتاب التهذيب مطبوع في 8 مجلدات للبغوي، توفي سنة 1516. وهناك بغوي آخر صاحب كتاب معجم الصحابة طبع منه 5 مجلدات وهو ناقص، معجم الصحابة توفي سنة 1700، ذاك متقدم وعاش قرابة 100 سنة. الآن عرفنا الإجماعين، عندنا إجماعان. طيب باقي الصورة الثالثة وهي التي فيها الخلاف والتي اختار المؤلف وهو فقه أو مذهب الشافعي، الحرمة. لا يجوز للرجل أن يتمتع من زوجته ما بين السرة والركبة في حال الحيض، هذا مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي. لماذا؟ لعدة أدلة، يقولون أن هذا لا يجوز لعدة أدلة. الدليل الأول ما جاء في قوله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. قالوا: والمحيض هو الدم الخارج وهو أذى. وقد جاء معنا أنه يجوز أن يستمتع فوق السرة ودون الركبة بالاتفاق. إذن بقي هذا الموضع هو الذي يحرم، لأنه هذا موضع الأذى، بدليل ما جاء في الصحيحين حديث عائشة: كان إذا أراد أن يستمتع منها وهي حائض قال لها: اتزري، فتتزر، تلبس الإزار. وإذا قيل إزار هو الذي يغطي ما بين السرة والركبة. إذن هذا مذهب الجماهير، استدلالا بالآية واستدلالا بحديث عائشة. وزد إلى أنه قد جاء في حديث عائشة في بعض رواياته عند أبي داود وهو صحيح أنها تضع الخرقة أو تضع الإزار، لكن نكتفي بما جاء في الصحيحين، هو الحجة. وفي الصحيحين أنها تتزر. أحمد بن حنبل انفرد، وهي من مفردات مذهبه، فخالف الجمهور وقال: إنما المحرم الذي لا يجوز هو الفرج، أما ما دون ذلك فلا بأس أن يستمتع بزوجته حتى ما بين السرة والركبة. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وأين الشاهد من هذا؟ الشاهد من هذا أنه قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والمقصود بالنكاح هو الإتيان في القبل، يعني الإيلاج، هذا المحرم، أما دون ذلك فلا بأس. وأكد أحمد، لأن هذا هو سبب الخلاف الحقيقة، الاستدلال بالآية. أحمد أيضا استدل بالآية، قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. قال: المحيض معناه موضع الحيض وهو الفرج، كالمقيل والمبيت، يعني موضع القيلولة، موضع البيتوتة، فهذا هو الذي لا يجوز، الفرج. فاستدل أحمد بالآية واستدل الجمهور بالآية، فسرها بالفرج وهم فسروها بالدم. أحمد أكد الاستدلال بالآية بالحديث: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهم أكدوا أيضا بالحديث أن عائشة كانت تأتزر رضي الله عنها وأرضاها. فهمتم هذا؟ لكن أكد أحمد قوله بما جاء عند أبي داود من حديث عائشة أيضا، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد شيئا من عائشة وهي حائض ألقى على فرجها خرقة، وهذا ما كانت أيضا تفتي به أم سلمة، فقد صح عنها موقوفا أيضا رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة أيضا بإسناد حسن عن أم سلمة من قولها أنها كانت تسأل عن ذلك فتفتي بأنه تلقي على فرجها خرقة فقط، موضع الفرج، ويستمتع بها كيف شاء بعد ذلك. في مصنف ابن أبي شيبة يقول ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن خالد عن عكرمة، هو نفس الإسناد الذي مر معنا في قراءة الجنب، عن أم سلمة، فعكرمة يروي عن أم سلمة: في مضاجعة الحائض قالت: إذا كان على فرجها خرقة. وهذا جاء مرفوعا عند أبي داود بإسناد صحيح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد ألقى على فرجها خرقة. لا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية، بل هناك خلاف أيضا بين الصحابة. وإذا رجعت إلى مصنف ابن أبي شيبة أيضا ستجد بعض الآثار، وإن كان فيها ضعف عن علي مثلا، جاء أنه قال ما فوق الإزار، لكنه من طريق مكحول عن علي وهذا منقطع. وجاء أيضا عن ابن عباس أنه قال ما فوق الإزار، لكنه ضعيف أيضا لأنه من طريق يزيد بن أبي زياد، وهكذا جاء عن جبير من قوله وبعض التابعين، وجاء عن عائشة أنها كانت تقول ما فوق الإزار بإسناد حسن. فالمسألة خلافية، والصواب هو مذهب أحمد، لأن الحديث صريح في ذلك: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الإتيان أو الإيلاج. وكذلك هناك قول في المسألة وهو وجه عند الشافعية واستحسنه النووي، أنه ينظر إلى حال الرجل، فإن كان ذا شهوة قوية وشبق يقال له: أنت عليك أن تضرب على زوجتك الإزار، لأنك يعني كما جاء في الحديث: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فأما إن كان يعرف ويملك إربه فنقول له لا بأس، هذا هو الأصل أنه يجوز، فهذا من باب سد الباب، فيقال له أنت لا تفعل. ولهذا جاء في الصوم حديث حسنه الإمام الألباني أن شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مباشرة الزوجة فقال لا، وجاء شيخ يعني كبيرا فقال له لا حرج، حديث حسنه الألباني، ففرق بين الشيخ وبين الشاب. ثم قال ويحرم على الجنب 5 أشياء: الصلاة وقد مرت معنا، وقراءة القرآن وقد مرت معنا، ومس المصحف وحمله، والطواف واللبث في المسجد، كل ذلك مر معنا لأن الكلام واحد في الحائض والجنب. قال ويحرم على المحدث 3 أشياء: الصلاة، وهذا بالإجماع لا يجوز لمن أحدث حدثا أصغر أن يصلي، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في الصحيحين من حديث أبي هريرة وهو شيء مجمع عليه. والطواف، الذين ذهبوا إلى الحرمة استدلوا بالحديث المشهور الطواف صلاة، حديث حسن لكن في الحقيقة ليس فيه ما يدل على الشرطية. لماذا؟ لأنهم هم يقولون يفهم من هذا الحديث أن الطواف صلاة فيأخذ حكم الصلاة، فكما أن الصلاة يشترط لها الوضوء كذلك يشترط للطواف الوضوء. طيب الطواف الصلاة فيها سجود وفيها ركوع وفيها استقبال قبلة، فهل ستقولون أيضا يشترط للطواف استقبال القبلة والركوع والسجود وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام؟ فهذا الحديث طواف كالصلاة من حيث أنه الإنسان يكون خاشعا داعيا، هذا هو المراد، ولهذا قال إلا أن الله أجاز لكم أو أباح لكم فيه الكلام، فهذا الحديث ليس صريحا. وهذا يذكرنا بما قلناه آنفا، مسألة كهذه عظيمة، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبينها في حديث صريح واضح وهي مما تعم به البلوى؟ نعم يستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم يثبت عنه أنه طاف بغير وضوء، لكن يقال شرط، أي بمعنى أن الطواف يكون باطلا إذا ما توضأت، هذا غير صحيح ولا دليل عليه. قد يقول قائل إذن دليلهم هو الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام منع عائشة من الطواف بالبيت ولا تطوفي لأنها حائض، قالوا إذن هذا دليل على أنه يشترط الطهارة، وإلا لماذا منع عائشة؟ لم يمنعها إلا لأنها حائض غير متطهرة، وهذا أيضا ليس صريحا، لأن المنع من الطواف للحائض ليس للطهارة. لماذا ليس للطهارة؟ لأن الحائض منعت من الصوم لا يجوز لها أن تصوم، هل منعها من الصوم لأنها غير متطهرة؟ الجواب لا، لأن الجنب جاز له أن يصوم، ولهذا لم يذكر الصوم بالنسبة للجنب، ذكر الصوم بالنسبة للحائض ولم يذكره للجنب. طيب لماذا منعت من الطواف؟ عبادة، تعبدنا الله عز وجل بهذا أن الحائض لا تقرب البيت ولا تطوف البيت في هذا الحال. طائفة وهم الأكثر يرجعون هذه المسألة إلى مسألة الدخول، يقول لأنه لا يجوز لها أن تدخل المسجد، لو كان هذا لقال لها لا تدخل المسجد لم يقل لها لا تطوفي. طائفة تقول لأنها ستلوث المسجد بدمائها، وهذا أيضا ليس صحيحا، بل الصحيح من هذا كله أنها عبادة تعبدنا بها، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالبيت لحيضها، وهذا شيء مجمع عليه. أما المحدث أين الدليل على أنه لا يطوف؟ هذه حائض ومنعت، نريد المنع الآن من المحدث لأن الحدث الأصغر بعيد جدا عن الحيض، لهذا بالاتفاق أجمع العلماء على أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن. أما الحائض فالخلاف قد ذكرناه آنفا، لهذا عمر رضي الله عنه خرج من الخلاء فقرأ آية، فقال له رجل أتقرأ آية وأنت على حدث؟ لأنه خرج من قضاء الحاجة لم يتوضأ، فقال له عمر أمسيلمة أفتاك بذلك؟ يقصد مسيلمة الكذاب. لماذا ذكره بمسيلمة؟ لأن هذا الرجل وهو أبو مريم الحنفي كان مع مسيلمة وتبعه، بل وقتل زيد بن الخطاب أخا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجمعين، فقال له أمسيلمة أفتاك بذلك؟ لا حرج في قراءة القرآن، يعني لمن كان على حدث أصغر. فالشاهد أن الذين ذهبوا إلى القول بجواز الطواف هم قليل في الحقيقة، هو مذهب أبي حنيفة، انتصر له شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين من المتأخرين. أما الذين ذهبوا إلى الحرمة لم يكتفوا فقط بالحرمة وأنه لا يجوز، بل قالوا شرط، يعني لو طاف الإنسان بالبيت وهو على غير وضوء فطوافه باطل، فإن اعتمر عمرته باطلة، وإن حج فحجه باطل. شيخ الإسلام لما ناقشهم قال هل يعقل أن أمر كهذا ثم لا نجد فيه دليلا صحيحا واضحا، وهو من المسائل التي يحتاج إليها الناس، الناس يحجون ويعتمرون وهو ركن من أركان الإسلام، ثم لا نجد إلا هذا الحديث الطواف بالبيت صلاة؟ فالصواب أنه لا يشترط. قال بعد ذلك ومس المصحف وحمله، يعني لا يجوز لمن أحدث حدثا أصغر أن يمس القرآن. الدليل على عدم الجواز حديث عمرو بن حزم في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمس القرآن إلا طاهر، وما جاء عن سلمان رضي الله عنه بإسناد صحيح عند الدارقطني أنه قضى حاجته ثم بعد ذلك جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات، فقال إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما يشاء. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر. قال الإمام أحمد لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، يعني كتب لعمرو بن حزم، وهو أيضا قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر وغيرهما، ولا يعلم لهما من الصحابة مخالف. أما بالنسبة لأثر سلمان فقد ذكرناه، وأما أثر عبد الله بن عمر فقد أخرجه ابن المنذر في الأوسط، وهو في الحقيقة أثر ضعيف لأنه من طريق عبد الله بن عمر العمري. والمخالف في هذه المسألة هو ابن حزم رحمه الله، فإنه لا يرى حرمة ذلك، يجوز عند ابن حزم أن يمس المصحف الجنب والحائض والمحدث حدثا أصغر. وأما بالنسبة للحدث الأصغر فقد وافق ابن حزم ابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الأوسط، وبعضهم سحب الإجماع فيما يتعلق بالمحدث وجعله عاما في الحدث الأصغر والأكبر، وهو الإجماع الذي ذكره السجزي في كتابه في رسالته لأهل زبيد. وبهذا القدر نكتفي ونكون انتهينا من كتاب الطهارة من متن أبي شجاع، متن الغاية والتقريب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.